وايه الحكايه دي؟ مكان ينصر وخلاص وملاش الحكايه بتاعت اللي فات. قال لك لا، لان النصر لو جاء بسبب غيبي من الحق ربما قالوا ظاهره طبيعيه نشات، ولكن الله يريد ان يقول هؤلاء القله هم الذين قتلوكم. بمعنى قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ بايديكم. يبقى إذن المؤمن يقبل على الأسباب ولكنه لا ينسى المسبب. ولذلك حينما نظروا إلى الأسباب في حنين أنك لن نهزم عن قلة، نحن كثير قوي للوقت، احنا كذا ألف، وقال لهم طيب خذوه بقى ما دام الحكاية كده. وبعدين بقى لما ادالهم الدرس التأديبي برضو عمل ليهم ايه؟ برضو نصرهم الاخر، بس عمل ايه؟ قالوا للدرس التأديب، قال لهم اجنتوا ايه؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فانتوا لازم مع الاسباب، ولا لان الاسباب دي ايه؟ دي جاية بس علشان اثبات ان الله مع المؤمنين. ولكن لو نصروا باي سبب غيبي اخر يقولوا لك ظاهرة ايه؟ ولذلك قلنا هذا الكلام، الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة المادية في الخصوم. حكاية سيدنا إبراهيم، هل كان قصد الله أن ينجي إبراهيم من النار؟ لا، لو كان قصد أن ينجي إبراهيم من النار لم يمكن أعداء إبراهيم من القبض عليه. إنما لو مكنهمش من القبض عليه كان يقول إيه؟ يتركوا لكفرهم فرصة، يقولك يا سلام لو مسكناه، إنما هو حظه حلو اللي ما مسكناش، يقول لهم لا لتفتون خلاص. وبعدين أكان الحظ برضو أن ينجيه بس؟ قال لك لا، ده لازم النار إيه؟ تتأجج، لأن كان يقدر يخلي النار تتأجج كده ويجيب مطر زي ما قلنا وإيه ويطفي النار. لو جه مطر وطفى النار كان يقول يا سلام ده حظه هو اللي قل، لان السماء امطرت. لا، ما امطرتش والنار فضلت متاكده. يبقوا مسكوه وحطوه في النار والنار ظلت متاججه، ولكن الله اراد ان يفضح بالاسماء. قال ايه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. تبقى دي النكايه، انما لو جاءت بغير ذلك بالامور الغيبيه في غير الماديات المحسه ربما وجدوا ايه؟ وجدوا مخارج للايه؟ للهزيمة. فالحق سبحانه وتعالى يقول يا محمد انا الذي ارسلتك ولم اكلك الى نصرة من يؤمن بك، وانني قادر على نصرك وحدك بدون شيء، ولكن امتك التي امنت بك اردت ان ينالها يمن الايمان بك فتستشهد فتساد فتنتصر فتقوى هامتها على العرب. تبقى المسألة دي عاملها المين؟ عاملها لما كان على النصر انا اخبر. قول الحق سبحانه عسى الله ان يكف بأس اي حرب وكيد الذين كفروا، دي وقعت. ليه؟ لانه بعد موقعة احد، وقلنا ان المعركة في احد ماعت، معنى ماعت يعني ما نقدرش نحدد ان قريش انتصرت ولا سيدنا رسول الله انتصر اولا، وبعد مخالفه الرومان الامر حصلت ايه. لكن اظل المحاربون من قريش في مكان المعركه اتجاوزوها الى داخل المدينه ولا سابوا ارض المعركه؟ تبقى اذا المعركه ما انتهتش بنصر حد، معركه ايه. وبعد ذلك تهددوا بان الميعاد في بدر الصوره في العام القادم. وبعد ذلك لما جاء العام قبل أراد رسول الله أن يخرج، فلما طال بالخروج وجد كسلا من القوم ولم يطع إلا 70 رجل وطلعوا من المكان، لكن الله جعل هؤلاء يذهبون إلى المكان فأثبتوا أنهم لم يخافوا الموعد. وقذف الرعب في قلب أبي سفيان وقومه فلم يخرجوا. يبقى ربنا قادر بقى ان يكف البأس ولا مش قادر؟ وقام اقام رسول الله في المكان وقعد معهم تجارة وباعوها وغنم المسلمون كذا وكذا وكذا وكذا من التجارة. فما قول الحق سبحانه وتعالى عسى الله ان انت قتل لوحدك عسى الله ان يكف ايه بأس الذين ايه عسى الله ان انت قتل لوحدك عسى الله ان يكف ايه بأس الذين ايه كلمة عسى دي في اللغة بتاخد اوضاع متعددة. عسى دي معناها في اللغة الرجاء، عسى ان يجيء فلان تبقى ايه ترجو ان يجيء فلان. فاذا قلت انت مثلا عسى ان يأتيك فلان بخير، تخاطب واحد بتقول له عسى ان يأتيك فلان بترجو ان فلان يجي له ايه، يبقى يجي ما يجيش، انما انت ترجو انه ايه. طب ولما تنقلها لك انت عسى ان اتيك انا بخير، يبقى الرجاء اقوى ولا لا؟ لان الاولى عملتها في ادمير في ادغارك، انما انت اللي بتقول وعسى ان اتيك انا بخير، تبقى فيك الرجاء ادخل ولا لا؟ اوغل في الرجاء. يبقى ايه الرجاء؟ تقول له عسى ان ياتيك فلان بخير، يبقى ده رجاء. لكن اذا قلت له عسى ان اتيك انا بخير او ان اصنع لك كذا، يبقى انت بترجو مين؟ طب ما ايدك، لكن بايدك دي اتضمن ان توجد لك القدرة والقوة والوجود عشان تعمل الحكاية دي بكرة؟ ما تضمنش. يبقى انت صحيح ناوي تعمل، انما ما تضمنش انك ايه توجد عندك القدرة. بقى في ايه؟ هي اوغال في الرجاء انما لا تحقق الايه في الرجاء. فاذا قلت انت عسى الله ان يأتيك بالفرج، يبقى ان اللي اوغل بقى في الرجاء بقى عسى ان يأتيك فلان بالخير، عسى ان يأتيك انا بالخير، عسى الله ان يأتيك، يبقى اقوى شوية ولا لا؟ طب انت اللي بتقول وترجو الله، انما هل انت واثق ان الله يجيبك؟ ما توسخ. فاذا قال الله عن نفسه عسى الله ان يكف بأس الذين انتهت المسألة، خدت مرحلها ايه؟ فاذا قلت عسى ان يفعل لك فلان خيرا، ادي مرحلة رجع اقوى منه عسى ان اتيك انا بخير، لكن يمكن تحب انما ما تقدرش، بعدين تيجي ظروف تعوقك. عسى الله ان يفعل كذا، احنا خدتها لله اللي قوته فوق، انما انت بتقول عسى الله ان يفعل، يبقى رجاء من الله، اتجاه او لا؟ فاذا الله قال عن نفسه عسى الله ان يكف، يبقى ادي معنى قول العلماء، وعسى بالنسبة لله رجاء محقق لانه طمع في كريم، ومش طمع في كريم منك، ده هو اللي قال، هو اللي ايه اتفهم الدين اتفهم. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا. ليه؟ ام قال لك لان اصحاب البأس من الخلق اهل اغيار، مش كده ولا لا؟ اللي قوي يقدر يحارب يمكن يجيله شوية مرض كده يمنعه، يجيله شوية رعب يخلخله ايضا، مفهوم؟ طب لكن واحد الفعل واحد القوة للغير على ان يفعل، يبقى اشد بأس ولا لا؟ والله اشد بأسا واشد تنكيلا. ساعة ما تسمع نكالا وتنكيلا والمادة ونكل به وكل المادة دي اللي هي من النون والكاف ومن الايه واللام، ان دي مأخوذة من القيد، النكل وهو الايه القيد. ساعة ما تفعل عجاب على جريمة يقولوا اللي شافهم الذي ارتكب الجريمة عذب عذابا قاسيا، يعملوا ايه؟ يخافوا انهم يعملوه، فكأنك قيدتهم بالعذاب الذي لحق بأول مجرم أن يفعله. ولذلك يقول لك لأجعلن فلان نكالا، يعني ايه؟ أنا أعذبه عذاب بحيث اللي يشوفه يقول عمري ما عمل الجريمة اللي هو عملها ما دام العذاب ده. يبقى إذا تنكيل يعني ايه؟ يبقى النكال والنكل وكل دي معناها قيده، يمنع الإنسان أن يتحرك نحو الجريمة